وأيضا مع التزامهم بالإيمان وأخذهم من القرآن لم يتمكنوا من ريادة العالم إلا بتربية، تربية، تربية على أساس من الإيمان. فما كان واحد يلقى أخاه بوجه دون ما يحمله في قلبه، ما كانوا هكذا، لأنهم عرفوا من الإيمان أن الإيمان قوة عاصمة من الدنايا، والذي يكون في قلبه غل أو حقد أو حسد على أخيه لا يمكن أبدا أن ينال شرف الريادة والقيادة والسيادة، لا يمكن، لأن فيه شعبة من شعب إبليس اللعين. ألم يحقد إبليس على آدم؟ حقد عليه حقدا، فكان حقده هذا سببا في طرده من رحمة الله إلى يوم الدين. اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. لم يأخذوا قيادة العالم وريادة الدنيا وسيادة الأمم إلا بأخلاق وبتربية وسلوك. فحبهم لبعضهم كان حبا نادرا، ووفاؤهم لإخوانهم كان وفاء فريدا، وصدقهم في القول كان صدقا لا تجد له نظير، وعدم كذبهم أو زورهم أو غشهم لم يكن صفة من صفاتهم أن يزوروا أو أن يزيفوا أو أن يغش بعضهم بعضا، لأن هذه أمراض لا يمكن لصاحبها أن ينال ريادة أو قيادة أو سيادة. ثم هم تربوا أيضا على مائدة القرآن ومنهج الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، فلم يكن أحدهم يطلب لنفسه مكانة أو منزلة، وإنما كان يرشح الواحد منهم لعمله جهده الأصيل وصدقه النادر ووفاؤه الذي لا يماثله وفاء وخلقه الذي لا يعدله خلق، كان يرشحه لأن يكون أميرا أو وزيرا أو شريفا، فخلقه هو الأول. بعد الإيمان بالله ورسوله كان هناك سلوك. وإذا ما جاء واحد لولي أمر من أمور المسلمين يطلب منه أن ينال مكانة أو شرفا أو منزلة، فالولي العاقل الواعي الفاهم لا يمكنه من هذا السؤال ولا من هذه المسألة. لماذا؟ لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: إنا لا نولي هذا الأمر، أمر المسلمين، لا نوليه لمن يطلبه ولا لمن يتطلع إليه. يطلب كده، إذن هو يريد أن ينال من وراء الطلب هدفا، أو أن يجني من وراء هذا الطلب غرضا، وربما لكي يصل إلى غرضه وهدفه يودي بأرواح أناس أبرياء أتقياء أنقياء لهم مكانة ومنزلة عند الله رب العالمين. إذا قبل أن يتولى السابقون ريادة العالم كانت أخلاقهم دستورا للعالم أجمع، أخلاق فتحوا البلاد بأخلاقهم قبل أن يفتحوها بأفكارهم وسيوفهم، البلاد فتحوها بالأخلاق قبل أن تفتح بالسيوف، وقبل أن يقول الناس ضغط علينا لكي نؤمن بهذه الأفكار. أرأيتم إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه